إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الإنسان جسداً وروحاً، وجعل لكل من الجسد والروح حياته الخاصة به، وأكمل الحياتين وأعظمهما حياة القلوب والأرواح، وحياة الأجساد لا تساوي شيئاً إزاء حياة القلب والروح. فأصل الحياة وأعظمها وأنفعها للعبد هي حياة قلبه وروحه. ولما كان الكمال البشري الذي قدره الله رب العالمين للبشر متجسداً في شخص رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كان بأبي هو وأمي ونفسي صاحب الحظ الأوفر والنصيب الأكمل من حياة القلوب والأرواح، فكان بأبي هو وأمي ونفسي أكمل الناس حياة. لذلك كان قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقلب دائما مع آيات الله رب العالمين في كونه. فالله سبحانه وتعالى يذكر عباده إما بالآيات الشرعية بالوحي كتابا وسنة. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإما أن يذكرهم الله رب العالمين بالآيات الكونية بكتابه المنظور، هذا الكون العظيم وما يحدثه الله رب العالمين فيه مما يشاءه الله سبحانه. والعبد المؤمن يتقلب قلبه مع مراد الله سبحانه وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتأمل في آيات الله الكونية ويدور قلبه مع مراد الله جل وعلا. فكان صلوات الله وسلامه عليه إذا هاجت الريح رؤي ذلك في وجهه، وأقبل وأدبر ودخل وخرج حتى يعرف ذلك جليسه. فتقول له أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الريح فرحوا بذلك وسروا. وأراك إذا رأيت الريح تغير وجهك فيقول له لها يا عائشة: وما يدريني لعله كما قال قوم هذا عالم ممطرنا. فقال الله جل وعلا: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فيعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الناس بربه تبارك وتعالى أن الله رب العالمين عذب أقواما بالريح. وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا خسفت الشمس أو القمر فزع إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه يدعو الله رب العالمين ويستغفر. فهذا هو حال المؤمن مع آيات الله الكونية. وإنما يحصل في بلاد المسلمين في أيامنا هذه لا ينبغي أن يكون للمسلم معه عدة مشاهد. فأما المشهد الأول فهو مشهد الاتعاظ والاعتبار والنظر في آيات الله رب العالمين. قال الله جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالله سبحانه وتعالى يخوف عباده بآياته. هذه عقيدة المؤمنين. حينما يحصل شيء من ذلك في بلاد الله رب العالمين أن الله سبحانه وتعالى يقلب الأمور ويغير الأحوال ليعلم الناس وليوقن الخلق أن الخلق كلهم سائرين تحت قدم الله رب العالمين ومشيئته. فالله رب العالمين سير هذه الحياة بالقدر وملأها بالأقدار والعبر. والمؤمن هو الذي يتقلب قلبه مع أفعال الله رب العالمين فيعتبر ويتعظ ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الغاية من تلك الآيات. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهذا فرق جوهري بين المسلم والكافر، بين الموحد والمشرك، بين المؤمن والملحد. أن المؤمن يوقن أن كل هذه الآيات الزلازل والأعاصير والفيضانات كلها آيات من عند الله يخوف الله بها عباده ويذكرهم. وأما المشرك فينسب ذلك إلى الطبيعة وينسب ذلك إلى غير الله سبحانه وتعالى. فهذا حال المؤمنين أنهم يعلمون أن كل هذه الظواهر إنما تحصل بأمر الله ومرادها تذكير العباد ليرجعوا إلى ربهم وليتوبوا. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأما المشهد الثاني فهو مشهد الرضا بقضاء الله. فإن أسعد الناس قلبا وأشرحهم صدرا وأعظمهم إيمانا من يسلم لأمر الله رب العالمين ويرضى ولا يخوض فيما ليس له به علم. فإن قدر الله في هذه الأشياء سر لا يعلمه إلا الحكيم الخبير اللطيف سبحانه وتعالى. وما على العبد إلا أن يرضى ويسلم لأمر الله. وقد روي في حديث فيه مقال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: لا تتهم الله في شيء قضى به. لا تتهم الله في شيء قضى به، فإن القدر من هذه الناحية سر لا يعلمه إلا الله رب العالمين. وقد مرت على أمة الإسلام أحداث جسام أعظم من هذه الأحداث التي نعيشها بكثير، مات فيها الملايين من المسلمين. ونحن نعلم أن المسلم الموحد، المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أعظم وأفضل عند الله رب العالمين من أمة من الكافرين. فنسلم لقضاء الله ونحسن الظن بالله. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل العافية يوم القيامة إذا رأوا ما أجرى الله رب العالمين لأهل البلاء من الثواب والجزاء، يود أحدهم أنه كان في الدنيا يقرض جلده بالمقاريض إلى يوم القيامة لما يرون من ثواب أهل البلاء. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، وأن العبد قد تكون له المنزلة عند الله لا يبلغها عمله، فيقدر الله رب العالمين عليه من البلاء ما يبلغه هذه المنزلة. وأما المشهد الثالث الذي يشهده وتشهده قلوب المؤمنين فهو مشهد الرحمة، مشهد الرحمة والشفقة على إخواننا، نرحمهم ونشفق عليهم وندعو لهم أن يعافيهم الله رب العالمين من البلاء، وأن يرفع عنهم ما هم فيه من البلاء، وأن يرحم موتاهم، وأن يداوي مصابيهم. فهذا مشهد رحمة. ولا يقولن إنسان أن الذي نزل بهم من ذنوبهم هذا لا ينبغي أن يقوله مسلم، بل يحسن الظن بإخوانه من المسلمين كما يحسن الظن برب العالمين. فنقدم يد العون لإخواننا بما نستطيع، هذا هو حال المؤمنين. فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما أخبر النبي. فساعد إخوانك بما تستطيع من عون ومن دعاء، صل ركعتين في السحر الأعلى لله رب العالمين وخصه بدعوة، لعل الله رب العالمين أن يرفع ما نزل به من البلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا والمسلمين من الزلازل ومن كل بلاء، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنه لما مات ملك الحبشة النجاشي أصحبه، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، نعاه لأصحابه أي أعلمهم بموته، ثم خرج إلى المصلى فصلى عليه فكبر عليه أربعا صلاة الجنازة. وقد أخذ هذا الحديث في الصحيحين، وقد أخذ العلماء من هذا الحديث مشروعية الصلاة على الغائب، واختلف أهل العلم في هذه المسألة. فأما الأحناف والمالكية فقالوا هذه من خصائص رسول الله، فلا تشرع الصلاة على غائب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. و وأما جمهور أهل العلم فخالفوهم في ذلك وقالوا تشرع الصلاة على الغائب، واختلفوهم أيضا في ذلك، فقال بعضهم إنما تشرع الصلاة على كل غائب، فكل ميت غاب عنك لم تشهد الصلاة عليه يجوز أن تصلي عليه صلاة الغائب، وهو قول الفقهاء من الشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنه يقتصر على مثل ما حصل للنجاشي، ميت مسلم مات في بلد لم يصل عليه فيه نصلي عليه، فنصلي على الميت الغائب الذي علمنا أنه لم يصل عليه في البلد الذي مات فيه. وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد. وأما القول الآخر فإنه يجوز الصلاة على الميت الغائب إذا كان صاحب نفع للمسلمين كعالم كبير أو غني يتصدق بماله وينفق ونفع الله به المسلمين، أو حاكما نفع الله به المسلمين، أو عمم ولي الأمر وأمر بالصلاة على الغائب. والقول الأحسن من ذلك كله، القول الأفضل، هو أن الميت الغائب يصلى عليه إذا مات في بلد لم يصلي عليه فيه أحد أو أمر الحاكم المسلم بالصلاة عليه، فعندئذ تشرع الصلاة عليه. أما الأولى أي مشروعية الصلاة عليه إذا مات في بلد لم يصلى عليه فيه فيدل عليه قصة النجاشي، وأما الثانية فلقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن قال قائل كيف أطيعه في مسألة وأنا أعتقد خلافها، أقول تطيعه لأن المسألة خلافية، ولا يقال في من صلى على كل غائب أنه أحدث في دين الله لأن المسألة فيها خلاف. فإذا كانت المسألة فيها خلاف معتبر وأمر الحاكم بقول ينفذ قوله عملا ولا يحرمن أحد نفسه من ثواب الصلاة على الغائب حينئذ. فهذا بيان للمسألة، وإنما فصلت فيها لأنني أعلم أننا حين نصلي على الغائب بعد الصلاة سيخرج بعض الناس من المسجد، وهذا ليس من العلم في شيء بل هو إلى الجهل أقرب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لإخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع عنهم البلاء يا رب العالمين، اللهم اكتب موتاهم عندك من الشهداء يا أكرم الأكرمين، اللهم داوي مصابيهم يا رب العالمين، اللهم اكفهم واكلأهم يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، ورد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين، ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الله عليك وعلى أبويك.